جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة لطلاب العلم على ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الحديث العظيم قال العلماء هو ميزان الأخوة الإيمانية، لكل شيء ميزان. الآن عندما يشتري الناس الأطعمة وسائر ما يقتاتون منه فيه موازين توزن بها ويعرف الحق لصاحبه. قالوا ميزان العلاقة الإيمانية وميزان الأخوة هو هذا الحديث، فكل إنسان يزن نفسه بهذا الميزان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فانظر إلى ما تحب لنفسك وأحبه لإخوانك. لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لم يوجد ظلم بين المسلمين، ولم يوجد بغي، لن يوجد الزنا، ولن توجد السرقة، ولن يوجد الاغتصاب للأموال وللأعراض، ولن يوجد الاعتداء على الغير، لأن كل إنسان ما يحبه لنفسه يحبه لإخوانه. فكما تحب هذا لنفسك تحبه لإخوانك، وتكره هذا لنفسك تكرهه لإخوانك. ولهذا الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن لي في الزنا، يعني شاب غير معاند، ولكن ظن أن الزنا أمر حرمه الله، فيملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص فيه نظرا لحاجة أو لكذا، فقال: إذن لي في الزنا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا إنما حرمه الله ليس لأمر يتعلق بإذن أو بغيره، وإنما هو يقوم على قاعدة عظيمة، وأن هذا الزنا قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه. فإذا أنت لا ترضى لنسائك هذا الأمر، كيف ترضاه لنساء المسلمين؟ هذه قاعدة عظيمة، لو أن الناس عملوا بها ما حصل هناك بغي ولا ظلم ولا اعتداء، لأن المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. من اللطائف التي تذكر في هذا المقام عن بعض العلماء أنه إذا دعي له قيل له: كثر الله في المسلمين أمثالك، يقول: لا يا أخي. يقول: والله لا أحب أن يكثر في المسلمين أمثالي، لأن هذا ليس من النصح للمسلمين، فأنا صاحب كذا وكذا وكذا من التقصير. انظروا إلى الفقه، الإنسان إذا علم من نفسه أنه مقصر، والتقصير لا يعرفه إلا صاحبه، الناس لا يعرفون إلا الخير، لكن كل إنسان يعلم قصوره ويعلم ذنوبه ويعلم ما الذي حصل منه من جهل وقصور. فلو قيل له: كثر الله في المسلمين أمثالك، يقول: لا والله لا أريد أن يكون كل المسلمين مثلي. قالوا: هذا من النصح للمسلمين، يتنبهون لمسائل دقيقة لا يتنبه لها كثير من الناس اليوم، فكيف بما هو أعظم من الاعتداء والبغي والظلم والغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض المسلمين؟ هل ترضى أن يلاك عرضك وأن يتكلم في المجالس وأن يهتك سترك حتى إذا أذنبت؟ يعني يقول بعض الناس يتكلم في أعراض المسلمين يقول: هذا حق، هو أذنب، هو فعل. طيب أنت إذا أذنبت وحصل منك ذلك الذنب، هل تحب أن تذكر في المجالس وأن يهتك هذا الستر وأن يشهر بك؟ ما تحب هذا لنفسك، إذن لا تحبه لإخوانك. وهكذا إذا وقعت في منكر، فهل تحب أن تنصح؟ تحب هذا لإخوانك فتنصح. فهذا الحديث قال العلماء هو ميزان العلاقات الإسلامية الأخوية، العلاقة الإيمانية وأخوة في الإسلام. وحديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان العلاقة بالله والإخلاص. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هو ميزان اتباع السنة. والإنسان إذا أخلص واتبع السنة وحقق حقوق المسلمين حقق الدين كله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسر يقول أن في رأسه لفة يقول تغطي رأسه، هل يحرم بها وهل في ذلك شيء، جزاكم الله خيرا؟ نعم، إن احتاج لذلك، إن احتاج لتغطي، الأصل في المحرم أنه لا يغطي رأسه، ولكن إن احتاج إلى وضع لفافة على رأسه أو طاقية أو عمامة يحتاج إليها فيجوز له أن يفعل، ولكن يكفر، يعني كفارة يعني أذى، وهو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكعب بن عجرة في حلق رأسه وارتكاب هذا المحظور من أجل ما برأسه من القمل الذي كان يؤذيه. وهذا دليل لكل من احتاج لشيء أثناء الإحرام من المحظورات أو من قص الشعر فإنه يفعل ويكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت أن الإنسان إذا مات في يوم الجمعة أن له فضيلة ومنها براءته من عذاب القبر وأن له حسن خاتمة جزاكم الله خيرا؟ ورد في بعض الأخبار، وما أدري الحديث تثبت في هذا، ولكنه مشهور عند بعض أهل العلم وبعض الفقهاء أن الموت في يوم الجمعة يعدونه فضيلة ويرجى لصاحبه خير. ولكن موت الإنسان في يوم معين لا يملكه الإنسان، فمن مات في هذا اليوم وكان من أهل الصلاح والاستقامة يرجى له خير. وقد يموت بعض الكفار في يوم الجمعة، فليس هذا بدليل أن كل من مات في يوم الجمعة أنه من أهل النجاة، ولكن من كان من أهل الخير والصلاح ومات يوم الجمعة يرجى له خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل الميت إذا دفن في قبره يسمع صوت من حوله خارج القبر، وكذا العكس، من حول القبر هل يسمع صوت من في القبر، وهل في هذه المسألة استثناء جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة مشهورة، وهي مسألة سماع الأموات، لأنه جاء في الحديث: وإنه ليسمع قرع نعالهما. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب في بدر وقال: ما أنتم بأسمع لي منهم. فبعض العلماء احتج به على أن الأموات يسمعون، ولكن أن أهل الدنيا ممن حولهم لا يسمعون عذابهم، وإنما أخفى الله عذابهم على عامة الثقلين وتسمعه الحيوانات. فسماع يعني الناس اليوم لما يكون في القبور هذا لا يحصل، ولو فتح القبر فإنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر أو نعيمه، لأن الله أخفى ذلك لحكمة. وأما سماع الأموات ففيه خلاف، وقال بعض العلماء أنهم يسمعون يعني ما يحصل حولهم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وإنما يكون هذا السماع. وبعض العلماء قال هذا السماع مقيد، وإنه يعني عندما ترد إليها الروح يسمع قرع نعالهم، دليل على سرعة رد الروح إليه، وليس هذا الدليل على أنه يسمع كل شيء. وعلى كل حال هذه المسألة لا يترتب عليها شيء من العمل بالنسبة لنا اليوم، الأموات يسمعون أو لا يسمعون لا يترتب عليها شيء من العمل. ومما يؤكد عليها أيضا حتى لو قيل بسماع الأموات فإنه لا يجوز مخاطبتهم الآن، مثل من يذهب للقبور يقول: يا أبي أنا حصل لي كذا وكذا وأنا فعلت لك كذا وكذا، لا يجوز مخاطبة الأموات. وأشد من هذا أن يدعو الأموات ويسألهم يعني شيئا لا يملكه إلا الله عز وجل، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فمسألة سماع الأموات فيها خلاف بين العلماء، وأما مخاطبة الأموات بعد موتهم هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الإحرام من الفندق جزاكم الله خيرا؟ الإحرام في اصطلاح الشارع هو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لكن لعل السائل يقصد الاغتسال ولبس اللباس، فهذا لا بأس به أن يغتسل في الفندق ويلبس ملابس الإحرام، ثم النية تكون من الميقات من أبيار علي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرى بعض الإخوة يضعون القرآن على الأرض، وعندما ننصحهم يقولون إن الأرض طاهرة، فما نصيحتكم حفظكم الله تعالى؟ المصحف ينبغي أن يعظم، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم الله. فإذا وجد مكان أو طاولة أو حامل المصاحف فينبغي أن يجعل فيه، ولكن إذن اضطر لذلك والأرض طاهرة مثل من يتلو القرآن وبيده المصحف وأراد أن يسجد فلا بأس إذا كان الأرض طاهرة، ثم يرفعه خشية أن يتخطى، فلا إفراط ولا تفريط. بعض الناس لديه التهاون، حتى لو كان بجانبه شيء ممكن يضع المصحف عليه يضعه في الأرض ويقول لا بأس به، وبعض الناس يشدد في هذا ويرى أن هذه معصية، هذا غير صحيح. أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله وغيرهما من أهل العلم بأنه لا بأس وضع المصحف على الأرض عند الحاجة، مثل إنسان يقرأ ووضع المصحف ليسجد عند سجود التلاوة لا بأس به، ولكن إذا وجد يعني الدولاب قريب أو هناك حامل للمصحف أو طاولة ينبغي أن يجعل المصحف فوق يعني شيء مرتفع حتى لا يتعرض للامتهان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ السنة أن يؤدي العمرة مرة واحدة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخل مكة اعتمر، وما كان من هديه أنه يتردد على التنعيم وعلى غيره يأتي بأكثر من عمرة، وليس من هديه أيضا أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما استأذنته عائشة رضي الله عنها وأذن لها بعد إلحاح، فدل على أن هذه العمرة مفضولة وأن غيرها أولى منها، ومن ألح في سؤاله يجاب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ويقال له أجرك على قدر نصبك، لكن من أراد الهدي الكامل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكتفي بالعمرة، وإذا وجد متسعا من الوقت فيكثر من الطواف. ولكن هناك فقه آخر مع وجود هذا الزحام، إذا رفق بالمسلمين وترك الطواف النفل رفقا بالمسلمين فهو مأجور على نيته، فهنا قد أحيانا يحصل أن يكون الأفضل للإنسان أن يقرأ القرآن أو يصلي ولا يطوف. لماذا؟ لأن الطواف قد يكون في مشقة عليه وعلى المسلمين، فلا بد للمسلم أن يكون على فقه بدينه ويعرف باب التفاضل، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما فقه حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وما معنى حمامة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المقصود بهذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أخبر أنه يجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أو أن يحصل له كذا وكذا أن يحدث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، وفي بعض قال الله أكبر، وقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، في بعض الإجابات قال هذا صريح الإيمان. فقال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة هذا دليل على أن هذا هو فعل الشيطان مع المؤمنين، ما استطاع أن يضلهم فعمد إلى الوسوسة. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، فصريح الإيمان ليس هو الوسوسة، ولكن صريح الإيمان هو كراهة هذه الوساوس، فإن المؤمن يكره هذه الوساوس، وما من مؤمن حريص على دينه إلا وقد تعرض له هذه الأمور، لكن إن كان لديه فقه فإنه يدفعها بالفقه ويعلم أن هذه الأشياء لا تضرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والحمم هو شدة الحرارة في الشيء كما يقال في الماء وغيره، والمقصود هو شدة هذا على المؤمن إذا وجد هذا الشيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا حافظ للقرآن ولا أجيد القراءة إلا من المصحف، فما الأفضل، أن أقرأ من حفظي أو من المصحف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تجيد إلا من المصحف فاقرأ من المصحف، لأن العبرة بالإحسان بتحسين التلاوة، فإن كنت لا تضبط الحفظ فاقرأ من المصحف، ولكن استعن بتلاوتك بالمصحف على حفظ شيء من القرآن، ولكن إن شق عليك فإن تقرأ من المصحف وتضبط خير من أن تقرأ من حفظك ويحصل هناك خطأ في التلاوة. نعم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: صلاة الضحى متى تبدأ ومتى تنتهي وكم عدد ركعاتها؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، والعلماء الآن يقدرون بمثل في الوقت 10 دقائق أو ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الضحى إلى قبيل الزوال، لأن وقت الزوال ينهى عن الصلاة فيه، فقبيل الزوال وقبل صلاة الظهر تقريبا بنصف ساعة يمتنع عن الصلاة، وهذا هو وقت الضحى، وأفضله في آخر الوقت عندما ترمض الفصال وهي صغار الإبل، يعني تشتد عليها حرارة الشمس، وليس هناك وقت وليس هناك عدد كما قال العلماء في صلاة الضحى، ولكن أقل ما تؤدى به صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها، فإن صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر كل ذلك مشروع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن وقت أذكار الصباح والمساء، متى يبدأ ومتى ينتهي جزاكم الله خيرا؟ أذكار الصباح تبدأ بعد طلوع الفجر وتمتد إلى الضحى، وبعض العلماء يرى أنها إلى منتصف النهار، فكل ذلك وقت الضحى وقت أذكار الصباح. ولكن جاء في بعض الحديث مقيد قبل طلوع الشمس، فما جاء مقيدا قبل طلوع الشمس ينبغي أن يؤدى في قبل الوقت، في بعضها مقيد قبل أن يقوم من مقامه. ووقت المساء هو بعد العصر، وبعض العلماء يرى أنه بعد منتصف النهار وبعد الظهر، ويمتد إلى وقت العشاء وإلى أول ثلث الليل، إلى أول الليل وهو ثلثه، كل ذلك من المساء. ولكن أيضا هناك أذكار مقيدة إذا قالها من نهاره، فينبغي أن يقولها بعد طلوع النهار، في بعضها بعد طلوع بعد من ليله، وينبغي أن تكون بعد غروب الشمس. وهذا فيه تفصيل، يعني حقيقة الأذكار يعني التي هي أذكار الصباح والمساء منها ما هو مطلق فلو قيل في الصباح فهو مشروع أو في المساء، ومنها ما هو مقيد بقيود خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. تصلنا أسئلة تتعلق بمسائل القتل ومسائل الطلاق، ويلح أصحابها على طرحها، فهل من توجيه من فضيلتكم بخصوص هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا؟ نعم، أنا دائما أنبه على أن مسائل الخصومات ومنها القتل الآن وما الذي يجب وهل الدية أو غيرها، فإن هذه المرجع فيها للقضاء وليس للفتوى، وكذلك مسائل الطلاق فإن المرجع فيها للقضاء أو للمفتي الرسمي، لأن هذا الرجل إنما دخل على المرأة بعقد، فبعض الناس إذا سأل المفتي وقال ما أجيب يظن أنه لا يعرف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي معروف لدى طلاب العلم، ولكن واقع هذه المرأة، واقع الزوج، ومتى وقع الطلاق، كيف وقع، وحال المرأة، هذه مسائل لا بد أن تسأل عنها المرأة ويسأل الزوج، ثم بعد ذلك قد يختلف الناس في الإجابة، وقد يسأل الزوج فيجاب بشيء، والمرأة تسأل وتجاب بشيء، ثم قد يأتي الرجل ويزوج ابنته بفتوى فلان الذي أفتى بأنها بانت من زوجها، يأتي الزوج قال أنا سألت فلان وقال زوجتك هذه ما بانت منك، فبقول من نأخذ؟ لا بد من أن يكون هناك وثيقة رسمية يعتمد عليها في هذا الأمر العظيم. كذلك مسائل الخصومات لا تصلح الفتوى فيها، وإنما مرجعها إلى القضاء أو رجل يوسط بين الخصمين ينظر في حالهما ويصلح بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة وتذكر بعد ركعة، هل تكون صلاته باطلة ويعيدها أم يزيد ركعة ويسجد سجدتين جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا تذكر شيئا من الأركان ويمكن أن يأتي به فيأتي به في وقته، مثال ذلك لو كان في الجلسة وشك هل مثلا أتى بالركعة بالسجدة الثانية أو لا فيسجد، أو أنه تذكر قبل أن يقوم أنه لم يسجد السجدة الثانية فيسجد. وأما إذا قام وانتقل إلى ركعة الثانية فالعلماء يقولون أنه يسقط الركعة السابقة ويأتي بركعة مكانها ويسجد، لأن بعض أركان الركعة الواحدة يعني لا يمكن أن يؤدى، وإنما يسقط هذه الركعة التامة ويأتي بركعة أخرى.